فلماذا سبحان الله ان دائما اضع الشاشه السوداء امامي؟ من اتوكل على الله في الابواب كثره الاستغفار، كثره الدعاء، تفريج الكربات. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره، ومن فرج عن مؤمن كربه فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه، ومن يستر على محسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره. اذا المساله يعني سبحان الله يعني قضيه الياس ليست من طبيعه المؤمن ابدا. الكافر بس اللي يأس، كما يأس الكفار من اصحاب القبور، هذا اليأس عنده. لكن انت يا مؤمن لا، انت تعيش على الامل، تقول ان شاء الله بكره باذن الله ياتي خير من اليوم باذن الله، وبعد بكره ان كان لنا اجل ان شاء الله ياتي سبحان الله المريض يشفى والضائقه الماليه تحل. بس ايه؟ باصلاح ذات البين واصلاح الانسان مع نفسه، وان يتصالح كل واحد منا مع نفسه، ما يبقاش يعني لهو يعني متشاكس مع روحه، ولكن مستقيما مع رب العباد سبحانه وتعالى. احبتي في الله، حقيقه الامر قاوم الهم بكثره الدعاء وبالامل ان شاء الله رب العالمين.